بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير، وقال تعالى: فما رعوها حق رعايتها. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: فما رعوها حق رعايتها. وهذه الآية في النصارى وهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام ابتدعوا رهبانية، كما قال عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فابتدعوا الرهبانية، وهي الانقطاع للعبادة، وهذه الرهبانية لم يكتبها الله تبارك وتعالى عليهم، وإنما ابتدعوها من عند أنفسهم، ومع ذلك لم يرعوها حق رعايتها وما قاموا بها وحافظوا عليها. فذمهم الله عز وجل من وجهين: الوجه الأول الابتداع في الدين حيث ابتدعوا الرهبانية، والوجه الثاني أنهم لم يقوموا برعاية والمحافظة على هذا الانقطاع وهذا التعبد لله عز وجل الذي ألزموا أنفسهم به. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على الأعمال الصالحة وأن يواظب عليها. أما الحديث وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكان رضي الله عنه من عباد الصحابة ومن الذين يشددون على أنفسهم في العبادة حرصاً ومحبةً في طاعة الله تعالى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، ولم يسمه ستراً عليه، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، أي ثقل عليه قيام الليل بسبب تشدده. وذلك أن الإنسان إذا شدد على نفسه شدد الله عز وجل عليه. فالمطلوب هو القصد والاعتدال وعدم التجاوز، لأن الإنسان إذا شدد على نفسه وثقل على نفسه العبادة فإن النفس تمل وتكل، ومن ثم تترك العبادة. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون مقتصداً. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم الليل، وكان يقوم بإحدى عشرة ركعة، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، كان يصلي أربعاً يعني بسلامين، ثم يصلي أربعاً ثم يصلي ثلاثاً. فالمشروع للإنسان أن يحرص على قيام الليل، فقيام الليل فيه فضل عظيم. قال الله تبارك وتعالى: كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولا سيما إذا قام ثلث الليل الآخر فإنه يوافق وقت النزول الإلهي، فإن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر ينزل إلى السماء الدنيا فيقول عز وجل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. فعلى المؤمن أن يكون له نصيب من قيام الليل، وأقله ركعة، أقل القيام أن يوتر ولو بركعة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وذلك أن أقل الوتر ركعة واحدة لا تستغرق من الإنسان سوى دقيقتين أو ثلاث دقائق، فكونه يتساهل في الوتر مع قصر زمنه دليل على تساهله في دينه، فينبغي لك يا عبد الله أن يكون لك ورد من الليل ونصيب من الليل، تصلي أو توتر بثلاث أو بخمس أو بما شاء الله عز وجل، فإن قيام الليل فيه فضل عظيم، هو سبب لنور الوجه وسبب لصلاح القلب وسبب للسعادة في الدنيا والآخرة وسبب لتيسير أمور الإنسان، وهذا أمر يعرفه من جرب ذلك. فاحرص على قيام الليل ولو أن تقوم لله عز وجل بركعة أو بثلاث أو بخمس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.